التي حكى الله تبارك وتعالى عنها في هذه الصورة، واضرب لهم مثلا، اضرب يا محمد لكفار قريش الذين أعرضوا عن الهداية والإسلام والهداية والإيمان. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم، حتى إنه كان يشتد به الحزن ويضيق به صدره، فيواسيه ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، تقتل نفسك يا محمد حسرة وحزنا على هؤلاء. فذكر له ربه تبارك وتعالى حال الأنبياء السابقين قبله، حتى تكون من باب التخفيف على نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمره ربه أن يبلغ كفار قريش بهؤلاء القوم أصحاب القرية. ذكر المفسرون أنها هي قرية في تركيا تسمى أنطاكيا، هذه القرية التي حدثت فيها هذه الحادثة. كان قومها كافرون، أرسل الله تبارك وتعالى إليهم أنبياء وليس نبيا واحدا. إذ جاءهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. تساق القصة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم: وأنت يا رسول الله واحد، وهؤلاء القوم أرسلوا إلى ثلاثة. أرسل الله عز وجل هذه القرية وليس للعالمين أجمعين واحدا، بل إنما هي قرية صغيرة، ثلاثة من الأنبياء والرسل، وأنت واحد يا رسول الله، فخفف عن نفسك ولا تحزن. يرسل الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية نبيين مرسلين فيكذبوا ولا يؤمنوا، فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني قوينا أمر الاثنين الماضيين برسول ثالث أيده الله تبارك وتعالى. فقالوا: إنا إليكم مرسلون. والآيات حينما تساق الآيات فيها دقة، حيث إن اللام في هذه القصة تؤثر في المعنى. لما أتى الرسل إلى أقوامهم يدعونهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ماذا قالوا؟ واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بدون ذكر اللام، لم يقل رب العالمين في الموضع الأول في الآية الأولى إنا إليكم لمرسلون، وإنما قالوا إنا إليكم مرسلون وفقط، لأن هؤلاء الأنبياء والرسل يبلغون دعوتهم لأقوامهم. لم يرد عليهم الأقوام بعد، لم نعرف النتيجة بعد، فكان الكلام على سياق الكلام العادي بدون تأكيد للكلام وبدون توكيد له: إن إليكم مرسلون. ماذا كان الرد من هؤلاء الأقوام؟ هذه الشبهة العظيمة التي كانت باعثة على كثير من الأقوام على عدم الإيمان بأنبيائهم ورسلهم. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، كيف نؤمن بأقوام أنا مثله وهو مثلي بشر؟ أنا أريد ملكا لي من السماء، أريد معجزة تكون لي خاصة حتى أؤمن. وهذه كانت شبهة كثير من الكفار في عدم إيمانهم بأقوامهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وذكر الله تبارك وتعالى أن أكثر أهل الكفر كان سبب عدم الإيمان ما قاله رب العالمين: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ مجرد بشر، لماذا أؤمن به؟ ما هي الميزة فيه عن سائر البشر حتى أكون مؤمنا به؟ حتى أكون مؤمنا به. فهذه كانت شبهة هؤلاء الأقوام. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لما أظهر الأقوام التكذيب بالرسل، أراد الرسل أن يؤكدوا كلامهم وأنهم مؤيدون من عند ربهم، فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هنا تأتي اللام في كلمة مرسلون، لأن الأقوام كذبوا، فأراد الرسل أن يؤكدوا، فقالوا نحن من عند الله لمرسلون. فكان الكلام يحتاج إلى تأكيد، يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى قوة في الكلام، حتى يكون الكلام على سبيل القبول من هؤلاء الأقوام. ومع ذلك كان هؤلاء القوم في غاية العناد، كان هؤلاء القوم في غاية الجحود وعدم الإيمان، بل كانوا مستكبرين، حيث إن ربنا تبارك وتعالى لم يرسل إليهم واحدا من الأنبياء، بل أرسل إليهم ثلاثة، ومع ذلك هم مصرون على عدم الإيمان، يصرون على الاستكبار والعناد. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه هي وظيفة الإنسان المسلم الداعية في حياته، أنه لا يملك قلب الهداية، وإنما وظيفته أن يبلغ ما أمره به ربه، أن ينصح، أن يوجه، أن يبلغ. وإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، وما علينا إلا البلاغ المبين. لم يكتفي الأقوام بتكذيبهم بأقوامهم، وإنما اتهموه، قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني نحن تشاءمنا بوجودكم، أنتم شر، أنتم قوم سوء. ومع ذلك كان هؤلاء الأنبياء في خطابهم مع أقوامهم في غاية من الحلم والأدب. قالوا لهم لما اتهموهم بهذه الفرية التطير والتشاؤم، قالوا إن تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هددوهم بالكلام، وهددوهم بالقتل والرجم والتعذيب. فكان الرد من هؤلاء الأنبياء والرسل طائركم معكم، أنتم يا قوم الذي أنتم فيه من عدم الإيمان، من التكذيب، هذا هو التطير، هذا هو الشر، هذا هو السوء، عليكم أن تفيقوا مما أنتم فيه، لا بد أن تستيقظوا مما أنتم عليه من الكفر بالله العظيم. طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، أسرفتم على أنفسكم بتكذيبكم بربكم، أسرفتم على أنفسكم في انغماسكم في المحرمات، لا بد أن تستيقظوا وأن تفيقوا مما أنتم فيه. كانت دعوة هؤلاء الأنبياء الثلاثة قد وصلت إلى أرجاء هذه القرية، ووصلت إلى أواخر هذه القرية، حتى علم بذلك واحد، بل رجل من أقصى المدينة، وهو الذي ساق ربنا تبارك وتعالى قصته في هذه الآيات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انظر تعبير رب العالمين من أقصى المدينة، يعني أن هؤلاء الأقوام لم يمنعهم تكذيب أقوامهم أن ينتهوا عن التبليغ، وإنما استمروا على البلاغ، واستمروا على الهداية، واستمروا على نشر الإسلام ونشر ما أمرهم به ربهم، حتى وصلت رسالتهم إلى أقصى المدينة. ويأتي من أقصى المدينة رجل، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعظ هؤلاء الأقوام الذين لم يؤمنوا من أقصى المدينة رجل يسعى. وانظر، لم يذكر لنا رب العالمين اسم هذا الرجل، وإنما اكتفى بوصف هذا الرجل بأنه رجل. ويكفيك أن رب العالمين يصف ذكرا بأنه رجل، فإننا نحتاج في كل زمان وفي كل مكان إلى الرجولة، حيث إن رب العالمين يصف الأقوام في كتابه العزيز الذين يستحقون هذا الوصف في مكانه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل هؤلاء الأقوام هم الرجال، الصحابة رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الذي أتى لموسى عليه السلام يبلغه أن قومه أرادوا قتله رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين. يأتي هذا الرجل ووصفه رب العالمين بوصف من ينبغي أن تكون هي صفة كل واحد منا في حياته. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لا بد لك أيها المسلم في حياتك من السعي، ولكن هناك من يسعى في هلاك نفسه، وهناك من يسعى في نجاة نفسه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وهديناه النجدين. لا بد لك أيها المسلم من سعي في الحياة، ولكن اختر لنفسك أي السعيين تريد، السعي إلى الدار الآخرة أم السعي إلى لذات الدنيا وشهواتها. إذا ما أردت الآخرة لا بد لك من سعي حثيث الذي وصفه رب العالمين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، إذا ما أردت الآخرة لا بد أن تشمر عن سعي جد، وأن تعرف لماذا خلقت، وأن تكون عبدا لربك تبارك وتعالى. يأتي هذا الرجل من بلاد بعيدة يسعى من أجل أن يبلغ قومه اتبعوا المرسلين، ينصحهم في أدب وهدوء، يا قوم لم يشتمهم ولم يعنفهم ولم يخاطبهم بألفاظ قبيحة بذيئة، وإنما قال يا قوم، يتأدب معهم، اتبعوا المرسلين. وهنا هناك مفارقة بين هذا الرجل مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون، الذي نصح قومه شبه هذه النصيحة، فقال: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لم يقل مؤمن آل فرعون اتبعوا المرسلين، وإنما قال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال مؤمن آل ياسين في هذه الآيات يا قوم اتبعوا المرسلين. فلماذا هذا هذه المفارقة في التعبير بين هذين الرجلين؟ مؤمن آل فرعون كان رجلا معلوما، كان في وسط فرعون وقومه، كان يكتم إيمانه، فإذا ما أراد أن يتكلم هو معلوم عندهم، فإذا ما قال لهم اتبعوني يعني اتبعوا الذي قد آمنت به، وهو اتباع لموسى وهارون، فأنتم تعرفون وتعرفون نسبي وتعرفون من أنا. أما هذا الرجل الذي أتى من أقصى المدينة، هؤلاء الأقوام لا يعرفونه، لا يعرفون اسمه، لا يعرفون من أين هو، فقال اتبعوا المرسلين تتبعون، أنا لا أريد منكم شيء، إنما أعظكم وأنصحكم أن تقوموا بالاستسلام لهؤلاء الأنبياء والرسل. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الأنبياء والرسل لم يطلبوا منكم مال، لم يطلبوا منكم مقابل، لم يطلبوا منكم أمرا ماديا حتى تؤمنوا، وهم مهتدون إلى الله تبارك وتعالى ويهدونكم إلى الصراط المستقيم. ثم يعظ قومهم ويوجههم ويلفت قلوبهم وأسماعهم إلى الإيمان بالله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، الذي أدى إلي النعم، الذي أوجدني من العدم، الذي أطعمني وسقاني ورزقني وعافاني، كيف لا أؤمن به؟ إنه ربي الذي أحياني الذي إليه أمري الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. كيف تتوجهون بعبادتكم الأصنام هذه وتتركون الله الذي إذا مسكم الضر رجعتم إليه؟ هذه الأصنام لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا ولا نشورا، فضلا عن أن تنفع غيرها. كيف تعبدونها من دون الله؟ هي لا تنفعكم، لا تنفع نفسها، حتى تأتي إليكم بالمنفعة وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، لو فعلت كالذي أنتم عليه إني لفي بعد تام، إني لفي شقاق وبعد عن هداية رب العالمين. ماذا كان رد هؤلاء الأقوام؟ وماذا كانت النتيجة؟ وهل استسلموا؟ وماذا حدث لهم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جسد الإصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى يجعل من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، أصر هذا الرجل الصالح المؤمن إني آمنت بربكم فاسمعون. لم يذكر لنا رب العالمين ماذا فعل به قومه، ولكن علماءنا قد ذكروا لنا أنهم قتلوه وأنهم رجموه أو أنهم ضربوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره من شدة التعذيب والنكال بهذا الرجل المؤمن الصالح. وبعد أن انتقل إلى رحمة ربه تبارك وتعالى كان ناصحا لهم في حياته، والعجيب أنه كان ناصحا لهم بعد مماته. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. لما مات ودخل الجنة لم يدعو على قومه بالهلاك، ولم يشتم قومه، وإنما قال بعد موته ودخول الجنة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني بعدما أفضى إلى ربه كان كذلك حريصا على النصح لهؤلاء الأقوام أن يتبعوه وأن يؤمنوا بهؤلاء الرسل حتى يكون لهم من الكرامة كالتي حدثت لهذا الرجل من غفر الله تبارك وتعالى له ومن دخوله الجنة. ثم يذكر لنا رب العالمين في آخر هذه القصة: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جاء وقت الإهلاك، أرسل الله عز وجل إلى هذه القرية ليس نبيا، ليس اثنين، ثلاثة، وأرسل إليهم رجلا كذلك يذكرهم ويدعوهم أن يؤمنوا بهؤلاء الأنبياء الثلاثة، ومع ذلك مستكبرون معاندون. وهي قرية صغيرة لا تستحق أن تكون لها من العذاب الطوفان العظيم، لا تستحق أن تخسف بها الأرض لحقارتها وعدم قوتها، لا تستحق أن يرسل عليها حاصبا من السماء كما فعل من أقوام السابقين فكلا أخذنا بذنبه. وإنما ما ذكره رب العالمين: وما أنزل أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء لم ينزل عليهم جنود جيوش عظيمة من جنود ربك حتى يهلكوا وما كنا منزلين. ماذا كان عقابهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. مجرد أن صاح فيهم الملك بصوته صيحة واحدة فطرت فإذا هم كلهم عن بكرة أبيهم لا حراك لهم لا حياة لهم أصبحوا موتى أصبحوا صرعا بسبب صيحة واحدة. قيل إن الملك جاء عند باب هذه القرية وأتى بحافتي هذه القرية يعني بجدار هذه القرية وأتى بها فأنزل هذه الجدار وصاح فيهم فكانوا كلهم ملكا. وهذا صيحة واحدة من ملك واحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الأقوام للعناد والاستكبار وجعل هذا الرجل وهذا المؤمن لنا درسا وعبرة أن الإنسان يصبر على الأذى أن الإنسان يكون في دعوته للآخرين حليما لينا أن الإنسان يعيش على المبدأ لا يغيره أن الإنسان لا بد له في حياته من الاتصاف بصفة الرجولة أن يكون الإنسان رجلا في المواقف رجلا في معاملته مع ربه رجلا في بيته رجلا مع إخوته رجلا في مجتمعه أن الإنسان لا بد له أن يكون في حياته ساعيا قاصدا وجه الله تبارك وتعالى حتى يكون بذلك قد رضي عن ربه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه القصة العظيمة يختمها رب العالمين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إياك يا عبد الله أن يكون حالك كحال هؤلاء الذين يتحسرون على أعمالهم يوم القيامة يتحسرون على عدم إيمانهم بربهم يتحسرون على ساعة لم يذكروا فيها ربهم يتحسروا على عدم رجوعهم إلى القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أيها المسلم أن تصاب بالحسرة يوم القيامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما زال في عمرك بقية ما زال ربك تبارك وتعالى أمد لك في الأنفاس عليك أن تستغلها في طاعة ربك في عبادة ربك فيما فيه نفع لك ولأمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث فينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.